نعم، والمقصود أن الشرع أمر بهذه الأمور وهي علل، فحيثما وجد ما يحققها ولا يخالف الشرع فهو مطلوب. ولذلك الأحكام الوضعية التي لا تخالف الشرع وإنما يضعها ولي الأمر لأمور أحدثها الناس، هذه مطلوبة وليست مذمومة. قوانين المرور، أحكام المرور ونحو ذلك، هذه مطلوبة وليست مذمومة، وهي تحقق المصلحة، تحقق العدل. لكن لا يوجد شيء يضعه البشر يخالف شرع الله يحقق العدل، وإن توهموا ذلك. ولذلك من ذهب إلى أن الأحكام الوضعية جائزة مطلقا ولو خالفت الشرع لأنها تحقق العدل وهو المقصود، فهو لم يفهم الشرع ولا يعرف الواقع. وذلك نقول كل ما يحقق العدل والخير والمصلحة ولا يخالف الشرع فهو مطلوب، وكل ما يدفع الشر والخبث والظلم ولا يخالف الشرع فهو مطلوب. نعم.